هذا سائل يقول: إذا أراد شخص السفر فأذن المؤذن فهل يلزمه أن يبقى ويصلي مع الجماعة؟ وإذا سافر فهل يجمع هذه الصلاة مع التي تليها ويقصرها؟ هذا فيه تقصير. إن كان ليس عنده أحد يسافر وحده ينبغي أن يصلي، أما إذا كان رفقة ويخشى أن تفوته الرفقة يسافر معهم ويصلون خارج البلد، وإذا صلوا خارج البلد قصر الصلاة ولهم يجمعوها مع الصلاة الأخرى إذا كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. العبرة بفعلها، بفعل الصلاة، إن فعلها في البلد أتم الصلاة، وإن فعلها خارج البلد بعد أن فرغت البنيان قصر الصلاة. صلى الله عليه وسلم.